اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الصلاه ركن الاسلام الاعظم بعد التوحيد. الصلاه الدين، الصلاه اهم عباده على الاطلاق، الصلاه خير الاعمال، الصلاه افضل ما يبذل فيه الوقت، الصلاه القيمة الأساسية الرئيسية اللي اتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من 1000 مرة. أنت ممكن تلاقي 3000 أو 4000 حديث عن الصلاة. الصلاة القيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها 100 مرة، أكتر من 100 مرة بالاسم كده، الصلاة، أقيموا الصلاة، يصلون، المصلين، الصلاة. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى العظيم اللي خلق السماوات والأرض بيتكلم في حاجة 100 مرة. اللي كنا بنقول اللي هو هنتكلم في الصلاة تاني، هنتكلم في الصلاة تاني وتالت ورابع، 100 مرة ربنا سبحانه وتعالى بيعيد الأمر على الصلاة. الصلاة العمود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العمود، عمود الإسلام. عارفين يعني زي عمود الخيمة كده، الصلاة عماد الدين أو عمود الدين. لما الخيمة بتيجي تقف بتقف على عمود. الصلاة اللي أول ما بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بها، العبادة اللي أي إنسان يتمنى أن يقابل ربنا بها، العبادة اللي أنت النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو بيقول الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم، اللي مات يعني أي حد بيتمنى المشهد ده، مشهد أقرب ما يكون العبد من ربي في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، مشهد القرب، مشهد الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. الصلاة العبادة اللي حورب لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو السلام أول ما بعث بالصلاة، وآخر ما مات وبتكلم عن الصلاة، وجعل الله غاية التمكين الصلاة. ربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وكأن العالم كله، قصة الدين كلها مبنية على الصلاة. يعني انت متخيل ان الذين امكناهم في الارض، انت متخيل كده اللي هو اي حاجة انت محروم منها وممنوع منها والحرب قايمة عليها، واول ما حصل تمكين واول ما معاك قوة اول حاجة تعملها هي الحاجة دي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اول ما ممكن عمل ايه؟ اقام الصلاة. اول ما ممكن بنى مسجد بني عمرو بن عوف فيه قباء، وبعد كده بنى مسجد الجمعة، وبعد كده بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو هاجر المدينة كلها عشان حاجة، بس عشان الصلاة. حس ان اول حاجة عملها على الاطلاق هو الصلاة، اول حاجة عملها هو عمل مكان للصلاة، اول حاجة عملها هو عظم الصلاة. الصلاة الغاية التي لأجلها خلق الله الانسان. يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رمز رئيسي، رمز رئيسي للإسلام الصلاة. ان لو انت عايز تشوف كده المسلمين ايه المظهر الرئيسي، الحاجة الرئيسية اللي موجودة عند المسلمين اللي بيها يفرق بينهم وبين غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الصلاة العنوان الرئيسي لدينك، الصلاة هي الدرجات الرئيسية اللي عليها يترتب الناس في الجنة والنار. يعني أول ما يحاسب العبد يوم القيامة يحاسب على الصلاة. انت متخيل انك انت لو جيت تقرأ كده في البخاري حديث الصلاة، في مسلم حديث الصلاة، في اي كتاب من كتب الدين الصلاة، لو جيت تقف مع آية من آيات الصلاة، الحرب كانت قائمة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها لأجل الصلاة. الملائكة اصلا عملها الرئيسي هو نوع صلى بيقول قطت السماء وحق لها ان طائت ما من موضع في السماء 4 أصابع الا وملك ساجد او قائم لله. الصلاة هي العبادة الرئيسية التي لأجلها خلق الله الإنس والجن. يعني لو احنا نتكلم على مفهوم العبودية ومشهد العبودية، المشهد الرئيسي في العبودية كان مشهد ايه؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، إن الجميع، أن الخلق كله، الكون كله يصلي، ان السماء بتصلي، الملائكه بتصلي، الطيور بتصلي، الاسماك في البحار بتصلي، البحار بتصلي، الكل يسجد لله. السماء تسجد لربها، الارض تسجد، يسبح الله ما في السماوات وما في الارض، الكل. الصلاه بتسمى سبحه او ركعتين الصلاه، لان فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها اعظم الهيئات، فيها اقرب الهيئات. المشركين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي كان بيصلي، كان عندهم مشكلة كبيرة جدا ليه يصلي، ازاي يصلي، ازاي يصلي في وسط الكعبة وازاي يصلي قدامهم وازاي يصلي لغير ما اراده وازاي يصلي في الوقت اللي هو اراده ربه ان يصلي فيه. عشان كده ربنا سبحانه قال ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى وامر بالتقوى. ربنا سبحانه وتعالى لما عتب على هؤلاء المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ليه؟ لاجل الصلاة. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له كلا لا تطعه واسجد، قال له صلي. طب هم بيقول لك ما تصليش، صلي. الحاجة الوحيدة اللي عليها الحرب الهائلة السائرة التي امر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما تدهنش في دي، ما تقولكش طب هشوف طب هروح طب بعدين طب اصلا هخش بس الحمام وقوم طالع بعد الحمام اصلي وارجع، انا نازل اصلي، انا رايح اصلي، اصلي. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخليش حد يعوقك عن الصلاة. عمر بن الخطاب وكلمنا بكده في مسألة ثبات الاصحاب، درس اسمه ثبات الاصحاب، ازاي ان عمر لما اول ما اسلم عمل ايه؟ اول ما اسلم هو كان فاهم اسلم يعني صلى، اول ما اسلم عمر عمل ايه؟ راح يصلي، راح يصلي في الكعبة، ضربوه، نزل يصلي تاني، ضربوه، نزل يصلي تالت، فضل كل يوم يحصل مشكلة حتى قالوا دعوا عمر. أبو بكر الصديق أول ما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، وكان لما يقف يصلي يبكي بكاء شديد، يبكي بكاء من كثرة البكاء. الناس كانت تفكر كده هو ده بيعمل كده ليه، لحد ما قالوا له ان النساء والاطفال بيتأثروا بيك، فبعد اذنك صلي بعيد، صلي في بيتكم، صلي في مكان ما حدش يشوفك فيه. وفضل أبو بكر الصديق يصلي في نفس المكان الواسع في الفناء لحد ما آذوه اضطروا إلى الهجرة وعاد بعد ذلك، والقصة معروفة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعث سيدنا جبريل نزل على النبي عليه السلام وعلمه الصلاة، علمه الوضوء وعلمه علموا الصلاة. انتوا عارفين يا جماعة ان الصلاة ركن الاسلام الاعظم، يعني من ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، هي العهد التي بيننا وبينهم، يعني هي العهد التي بين العبد وبين ربه. وهذا العهد جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الاسلام فقط، لأهل التوحيد فقط، لأهل الايمان فقط. فالعهد اللي ليك على الله سبحانه وتعالى ان هو يغفر لك لخمس صلوات من اتى بهن، فقد اخذ الله سبحانه وتعالى عهد ان يغفر له. فاللي بيأتي بها كاملة فإذا به يقابل ربه سبحانه وتعالى وهو قد أخذ العهد بالإيه؟ بالمغفرة. ومن انتقص منها شيء نقض هو هذا الإيه؟ هذا العهد. قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والعلماء يقولوا كفر أكبر ولا كفر أصغر، هو كفر في الحالتين، رايح في 60 مصيبة. عشان كده نبي صلى بيقول أول ما يسأل عبد عن يوم القيامة يسأل عن صلاتي، يعني أول ما يسأل عبد بعد التوحيد، يعني العبد هيجي يوم القيامة كده الكفار هيقع في جهنم، وبعد كده يجي أهل الكتاب والمسلمين أهل الكتب كلها يمشوا شوية، وبعد كده ينادي المنادي كما قال يوسف في صحيح مسلم، ينادي المنادي يتبع كل رجل ما كان يعبد، وتيجي كل واحد يعبد شيء بيتبعه، وبعد كده يجي أهل التوحيد يصفصفوا، وبعد كده هي العلامة التي بين العبد وبين ربه. انت تعرفت منين؟ تعرف منين ان انت عندك من اهل الاسلام؟ تعرف منين انك انت من اهل التوحيد؟ تعرف منين انك انت رجل من المؤمنين؟ بالصلاة، بعلامة الصلاة، ان ربنا سبحانه وتعالى يأتي الناس فيسألهم فيما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال لهم هل تعرفون ربكم؟ كل القيامة الناس كلها وقعت، اللي وقع في جهنم وقع، واللي تبع الصليب تبعه، واللي تبع كله طبعا، يعني في ناس وقعت في جهنم مرة واحدة، وفي ناس فضلت واقفة لحد ما جه حد دخلهم جهنم، وفي ناس فضلت واقفة كده اللي هم خبر أهل الكتاب، اللي هم أتباع الأنبياء من أهل الكتاب، اللي كانوا مع سيدنا عيسى، وكانوا سيدنا مع سيدنا موسى، وكانوا مع سيدنا داود، وكانوا مع سيدنا سليمان، وهذه الأمة. واقفين منتظرين إيه؟ قالوا منادي نادى وقال تبع كل أمة ما كانت تعبد. طيب ايه العلامة اللي بينكم ومن ربكم؟ الصلاة. فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، فيكشف الله، فيقالوا علمنا النبي ان العلامة التي بيننا وبينه انه يكشف عن ساقه فنخر سجدا، فيكشف عن ساق فيدعون الى السجود، فما من احد كان يسجد لله سبحانه وتعالى الا وسجد. يبقى اهل التوحيد يعمل ايه؟ يسجدوا. اللي ما كانش بيصلي وكان بيصلي نص نص، اللي كان بيصلي عشان الناس، اللي كان بيصلي والناس عشان الناس يشوفوا، اللي كان بيتأخر عن الصلاة ومش في دماغه الصلاة كان بيحصل ايه؟ يفاجأ هذا الذي تأخر عن الصلاة ان هو ايه؟ ان هو لا يستطيع السجود، ان يصبح ظهره طبقة واحدة. العلامة الرئيسية التي بين العبد وبين ربه هي الصلاة، ان انت يوم القيامة هتعرف ايه بأثر الوضوء للصلاة. والوضوء عبادة مستقلة، الوضوء عبادة مستقلة. خير اعملكم الصلاة، انا بقى اقول خير، يقول لك لو انت عايز تستكثر من عمل اعمل ايه يا رب؟ اصوم، اقرأ قرآن، اذكر، ادعو. يقول لك فمن استطاع ان يكثر فالله اكثر. إن في الصلاة لا شغل، أعظم أعمال الدين على الإطلاق الصلاة. يعني كل ما تبقى عندك فرصة تصلي ركعتين صلي. بلال دخل درجة في أعلى درجات الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المعراج شاف سيدنا بلال إيه له مكانة في الجنة عالية جدا، فبيسأله قال له أنا شفت قارعا عليك في الجنة وشفتك داخل الجنة، فقول لي أنت بتعمل إيه؟ فقال له والله أنا ما فيش مرة أتوضأ. تعرفين سيدنا بلال، سيدنا بلال ده بلال الصبر والثبات، بلال التعذيب والصمود في مواجهة قريش، بلال صاحب الصوت الندي في الأذان اللي كان لما يأذن الصحابة يعيطوا، بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بلال دخل الجنب إيه؟ قال له ما من يوم أتوضأ فيه إلا وأصل فيه ركعتين. قال له أنا كنت دايما أتوضأ وأصلي ما شاء الله، كل ما أخدش أتوضأ أم قايل إيه؟ طب ما بعد ما أتوضيت أصلي ما تيسر لي. فدخل الجنة في أعلى درجات الجنة بالصلاة. ليه؟ لأنك ما من يوم تسجد لله سجدة، ما من يوم أو ما من أحد يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها إيه؟ رفع الله بها درجة. إن هو كل ما الإنسان يسجد لله سجدة كل ما يرفع إيه؟ يرفع درجة. يعني مع كل سجدة، مع كل سجدة أنت بتقترب أكتر. إنك أنت المشي للصلاة عليه درجات، دخول المسجد عليه درجات، النية للصلاة عليها درجات. انت العبادة اللي انت متخيل انك انت توضيت في بيتكو ونويت عليك درجات، هتصلي في بيتكو، هتصلي في المسجد، ثواب الصلاة في المسجد لوحده ب27 درجة عن الصلاة في البيت. وانت ماشي كل خطوة عليها درجة، بتدع كل ما من عبد يخطو الله خطوة الا رفع بها ايه درجة وحط عنه بها ايه خطيئة. اقترب لله سبحانه وتعالى. جه قاعد في المسجد ما بين الأذان والإقامة، ده الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الملائكة تدعي له. ده هو ايه وهو لسه ما صلاش، وهو في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. يعني هو بيصلي، هو طول ما قاعد مستني الصلاة. يعني لو انت جيت بدري المسجد وقعدت في المسجد منتظر الصلاة، انت كتب انك انت بتصلي، وهو في صلاة ما دام ينتظر الايه الصلاة. الصلاة اللي انت مش هتتسأل فيها على اذا كانت موجودة ولا مش موجودة. الصلاة هتتسأل فيها على اذا كانت تامة ولا مش تامة، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لعبدي هل تمت صلاته ام لا، فان كانت تامة وإلا سأل الله سبحانه وتعالى عن التطوع. ما فيش عبادة يا جماعة اتفرضت في السماء إلا الصلاة. يعني كل العبادات كان سيدنا جبريل بينزل بيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه؟ يقول له الله سبحانه وتعالى أمرك بكذا. لكن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى رفعه إلى أعلى الدرجات، عد بها كل الأنبياء، وصل إلى مكان لم يصل فيه أحد، عند سدرة المنتهى، عند شجرة المنتهى، عند الشجرة التي ينتهى عندها الخلائق. ثم دار هناك وحي لا يعلم أحد عنه شيء، يعني حتى الآن احنا مش عارفين ايه اللي دار بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أوحى إلى عبده ما أوحى. ثم بعدما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من آيات ربه الكبرى، كرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ايه بأنه فرض على هذه الأمة الصلاة. الصلاة جماعة مغفرة الذنوب. لو احنا بنتكلم في مغفرة الذنوب، الظهر إلى العصر كفارة ما بينها، العصر إلى المغرب كفارة ما بينها، المغرب إلى العشاء كفارة ما بينها. يعني لو احنا بنتكلم على مغفرة الذنوب عموما، الصلاة تكفر الذنوب. فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. لو انت عايز مغفرة الذنوب، نعم أصلا بيقول إن جماعة الناس هتولع، الناس هتموت، بيقول تحترقون. فإذا ذهبت أو إذا أتت صلاة الفجر أطفأتها، ثم تحترقون تحتيقون تحتيقون، يعني الناس هتولع من كتر ذنوب والمعاصي، انه من شدة ذنوب والمعاصي ممكن الناس حياتها تتدمر. قال فإذا جاءت صلاة الظهر أطفأتها، ثم تحتيقون تحتيقون، فإذا جاءت صلاة العصر أطفأتها، ثم تحتيقون تحتيقون، فإذا جاءت صلاة المغرب أطفأتها، ثم تحتيقون تحتيقون، فإذا جاءت صلاة العشاء أطفأتها. الصلاة غسيل، الصلاة نظافة، الصلاة طهارة، الصلاة معراج. احنا عندنا سورة الايه؟ المعارج. وعايزك وانت بتقرأ سورة المعارج كده، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، الا المصلين فقط، اهل الصلاة، اهل السجود، اهل الركوع، اهل القيام لله، اللي وقف طول النهار يصلي، اللي وقف. الصلاة هي فلسفة العبودية، هي معنى العبودية، هي قيمة الدين الرئيسية، اللي هو ان حياتك مشغولة بالله سبحانه وتعالى، انك انت في وسط الشغل وفي وسط الدراسة وفي وسط العلاقات وفي وسط المعاملات وفي وسط كل حاجة، الانسان بيقول الله اكبر، فانت بتعترف وتقول الله اكبر، وبتطلع تجري على الله سبحانه وتعالى على المسجد عشان تسجد لربك، ثم تعود مرة اخرى لحياتك، وفي نص الحياة تقول الله اكبر. انا عايز اقولك ان الصلاة بتتخلل كل نشاطات الحياة، يعني النوم بتصحى الفجر عشان تصلي، الشغل بتروح الظهر عشان تصلي، العصر وقت القيلولة ووقت الراحة، او وانت راجع من الشغل تعبان بيأذن العصر عشان تصلي، الوقت بعد ما جات من الشغل ومرتاح شوية وبتشربت الشاي واتغديت او كنت صايم وفطرت، بتلاقي الأذان بيقول الله اكبر المغرب العشاء عشان تصلي، وكأن الصلاة هي تتخلل معنى الحياة. الصلاة هي الحياة، هي حقيقة قيمة الاسلام، الاسلام الرئيسي. الزكاة كم مرة في السنة؟ الزكاة مرة واحدة في السنة. الصيام كم مرة واحدة في السنة؟ كم مرة في السنة؟ صيام شهر واحد في السنة. الحج كم مرة؟ مرة في العمر. لكن ايه اللي موجود عندك كل يوم خمس مرات؟ الصلاة. هتتسأل على صلاة صلاة اذا اتمها ولا ما اتمهاش. ونبي عليه بيقول ان من الشيطان يحارب الناس في الصلاة، يحارب الناس في الصلاة. ربنا بيقول حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فان خفتم فرجالا او ركبانا، فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ان لو انت انت عارفين يعني ايه المعنى ده، معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الصلاه مش موجوده، مش انا ما وضعتهاش عن حد، انا مش هقول لك انك انت الصلاه ممكن تتخلف عنها. هقول لك على مشهد كده، مشهد عايزك تفكر فيه لمده 10 3 5 دقائق، مشهد لمدة خمس دقائق تفكر فيه، ان احنا بيننا وبين الكفار حرب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل، او احنا جيش المسلمين بيقاتل جيش الكفار، وتخيل كده وحصل ان في هجوم شرس من جيش الكفار، والمسلمين طلعوا يجروا، وفجأة وهم بيجروا الاذان جاء وقت الصلاة، الاذان بيقول الله اكبر، وهم بيجروا، منهم اللي بيجري على رجليه، ومنهم اللي راكب حصان، ومنهم اللي راكب جمل، الكل بيجري ما بين كر وفر، وفجأة الأذان بيقول الله أكبر. تخيل في المشهد ده ربنا سبحانه بيقول للمسلمين صلوا. يا رب نصلي ازاي؟ يا رب نصلي ازاي؟ ده الناس بتجري ورانا، طب نقف، طب ننتظر، طب الوقت هيخرج منكم، صلوا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني لو انت خايف صلي، اسمها صلاة الايه؟ الخوف. وانت مريض صلي، وانت على فراش الموت صلي، لو انت واقف مش قادر صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الصلاة مش موضوع خالص، يعني مفيش مساحة ان انا اقلب الصلاة. انا بقول لك صلاة صلاة هنتحاسب عليها. انت متخيل ان الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى اذن فيها بالشدة مع الاطفال كانت ايه؟ كانت الصلاة. قال علموهم لسبع واضربوهم عليها لعاشر، ان الطفل يتدرب على الصلاة، وما قالش قبل كده يتدرب على غير زي الصلاة. ليه؟ لقوة الايه؟ هذا المعنى. الصلاة، الصلاة عمود الدين الرئيسي، الصلاة العبادة الرئيسية، الصلاة اول ما يحاسب عليه العبد، الصلاة هي العلاقة الفارقة بين العبد وبين ربه. الفرق بين المؤمنين والمنافقين الصلاة، ان المنافقين يأتوا الى الصلاة كسالة، اللي هو قال تعالى اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، والمؤمنين يذهبون الى الصلاة مسرعين. الفرق بين قلب المصلي وقلب غير المصلي، قلب غير المصلي هلوع جزوع منوع، لو أتاه الخير يمنعه، خايف عليه يقول لك اوعى ما تقولش لحد، اوعى، هو خايف. المؤمنين يعملوا ايه؟ اما بنعمة ربك فحدث ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد. انت بتضايق يا ابني نعمة ربنا ليه؟ والاخر على الناحية الاخرى، ده مش بتكلم على الحسد، عادي ممكن تخاف من الحسد وكل حاجة، انا بكلمك على انك انت تظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. يبقى قلب المصلي مش قلب منوع، مش قلب يحب انه يستأثر وياخد، ويبقى قلب صحيح، انما قلب ايه؟ قلب بذول، اذا مسه الشر جزوع، ده قلب غير المصلي. يبقى قلب المصلي قلب مطمئن، لكن قلب غير المصلي قلب ايه؟ قلب جزوع هلوع، من لو حصل له مصيبه يعمل ايه؟ هلع. يا عم ما تهدى بس، ايه ده؟ عارف انت الشخصيه المتوتره اللي كل ما يقعد معاك تحس ان هو كثير الاسئله، كثير المشاكل، كثير الكلام، يا ابني اهدى. على الناحية الأخرى، هذا بقى المصلي ماذا لو صلى؟ ماذا لو سجد لربه؟ ماذا لو كان بينه وبين ربه علاقة؟ ماذا لو كان بينه وبين ربه طمأنينة في معاملة؟ الصلاة صلة، الصلاة معراج. لما بيحصل بقى قلبه بيعرج في السماء، وقلبه يسجد ذلا لربه وشكرا لربه وامتثالا لأمر ربه، تلاقي قلبه بعد كده قلبه ايه؟ قلبه مطمئن. يبقى قلب المصلي غير قلب غير الايه؟ مصلي. جوارح المصلي جوارح غير المصلي. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. ان واحد راح قال له يا رسول الله انا راجل بوست واحده، الزنا معروف، انا ما زنيتش، انا بوستها بس، وعايز اتوب، اعمل ايه؟ هي توبه؟ هقوم على الحد؟ عندي مشكله. فنزل قوله سبحانه أقم الصلاة. على فكرة يا جماعة في مشكلة، ما كانتش المشاكل زي عندنا كده ممكن تتأخر، يقول لك القضية اتحكم فيها بعد 3 شهور ولا بعد 3 سنين، كان بينزل الوحي يحل المشكلة. أحيانا في مشاكل كان بتأخر لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف الناس قيمة الوحي، وأراد أن يعرف الناس قيمة وحكمة الله سبحانه وتعالى. نزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. يبقى أكبر حسنة ممكن تعملها في نفسك انك تحافظ على الصلاه، واكبر سيئه ممكن تعملها في نفسك انك تترك الصلاه او تضيع الصلاه. ربنا سبحانه وتعالى قال ويل للمصلين، مش ويل للكفار، مش ويل للمنافقين، الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى هو صفته ايه؟ فلان تعالى يا ابني انت ايه وضعك، ايه ترتيبك، ايه؟ والله انا من المسلمين. تخيل كده، انت مسلمين بايه؟ انا الحمد لله رحمكم الله مسلمين بايه؟ والله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ها قد اسلمت. فيقول لك ايه؟ ويل للمسلمين. انت منتسب للمسلمين، ده انت اسمك من المسلمين. ربنا سبحانه بيقول ويل لمين؟ للمصلين. ده اسمهم مصلين، ده الناس عارفه ان هم مصلين، ده خدوا لقب المصلين عند الله سبحانه وتعالى، لكن هم مصلين ايه؟ لكنهم يسهون عن الصلاة. يبقى الصلاة مش الموضوع بس ان انا الصلاة مهمة، ده الصلاة مهمة ولها طريق ولها كيفية ولها اوان. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى مش المهم انك تصلي، المهم انك تصلي في الوقت المناسب. مش المهم انك تعمل عمل صالح، المهم انك تعمل عمل صالح في الوقت اللي ينفع تعمل فيه العمل الصالح. لانك لو تأخرت في الوقت عن هذا العمل، انت اديت العمل لكنك ايه؟ أديت وأصبح مكانك إنك أنت اسمك ساهي عن الصلاة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش بس السهو، أنا بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول ما يرفع الخشوع، أول حاجة تترفع الخشوع في الصلاة. ترفع ده يعني حتى لا تكاد تمر على القوم لا تكاد تجد فيهم خاشعة، يعني تلاقي الناس بتصلي كلها بتصلي نقر نقر نقر نقر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه صلاة المنافق، قال إيه؟ قال تلك صلاة المنافق، وأخر صلاة العصر حتى إذا لم يبقى على المغرب شيء فقام ايه؟ فنقر 4 ركعات كنقر الغراب. شفتوا الغراب بيعمل ايه؟ الغراب بيصلي ازاي؟ كده يرفع منكر وينزله يرفع. فبقول الصلاة بتاعت المنافق، يبقى هو عمل ايه؟ عمل ذهب الى الصلاة كسلان. المسلم ذهب الى الصلاة ايه؟ السابقون. المسلم سابق يسارعون في الخيرات، وده بيعمل ايه؟ وده كسلان. طب لما وصل الاثنين وقفوا قدام ربنا يعمل ايه؟ ده بيصلي بطمأنينة، وده بيصلي ايه؟ بيصلي بينقض. لما صحابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أم قال السلام عليكم، أو دخل أم بيصلي ركعتين وأم دخل قال السلام عليكم، إنما صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أم الصحابي عمل إيه؟ أم الصحابي قرر إن هو يصلي، فأم راجع أم يصلي الله أكبر، وأم يصلي بسرعة بسرعة بسرعة، وأم رايح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له السلام عليكم يا رسول الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى، بس النبي قال له دي دي مش صلاة. عارف لما تقول له ايه؟ والله انا اشتغلت، والله ما انت ما اشتغلت بأي حاجة. هو اشتغل وما اشتغلش؟ هو نفى عنه حقيقة الصلاة، هو صلى حقيقة بالجوارح، لكن النبي صلى بيقول له الصلاة دي لا لا مش دي الصلاة. قال له قم. انا مش بكلمك بقى على الخشوع في الصلاة، بكلمك على على بيئة الخشوع، على مهبط الخشوع، على ما تستجلب به الخشوع. قال له ايه؟ قال له قم حتى تطمئن. قال له عشان تعرف تصلي انت محتاج تطمن، مش محتاج تبقى سريع. ليه؟ اطمن ازاي وانا ورايا معاد؟ اطمن ازاي وانا عندي حاجة لازم الحقها؟ اطمن ازاي وانا في حد بيستعجلني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له اطمن، انت بين يدي ربك، اطمن ما تخافش، اطمن قم مطمئن. فاذا ركعت فاركع مطمئن، فاذا قمت فقم مطمئن. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيكرر لفظ ايه؟ مطمئن. ليه مطمئن؟ لان عدم الاطمئنان معناه ان احنا هنبقى سريع سريع سريع سريع، ومعنى سريع سريع سريع سريع يبقى ايه؟ يبقى انا بنقر، ومعنى النقر معناه ان انا الصلاة ديت النبي صلى الله عليه وسلم لو شافها يقول لي ارجع فصلي فانك لم تصلي. الصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان نهرا بباب احدكم اغتسل منه 5 مرات هل يبقى من دغنه شيء؟ الصلاة احنا بنتنافس في الدنيا، بنتنافس على المناصب، بنتنافس على الاموال، بنتنافس على الدرجات، بنتنافس على متاع الدنيا. اللي بيصلي يا جماعة الحياة عنده سهلة، الحياة عنده واضحة، الصور عنده في غاية الوضوح، الريزوليوشن بتاعه نظيف، عدسته مختلفة، طريقة تفكيره مختلفة، التباين بتاع الالوان بتاعه مختلف، اللي بيصلي مختلف. متخيل كده ان واحد دخل للصلاة للوقوف بين يدي ربه وهو يعلم بين يدي من يقف. طبيعة الحياة، طبيعة الحياة بتظهر قدامه. عشان كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي في كل حال، يعني في الليل تلاقي في قيام الليل صلاة، في الضحى تلاقي في جلسة الضحى وبعد كده صلاة، في الفجر تلاقي ركعتين فجر سنة الفجر، وبعد كده ما بين الضوء والعصر وقت مفتوح النبي كان بيصلي فيه فترات طويلة صلاة الأوابين، وبعد كده حين قبل الظهر وبعد الظهر، وبعد كده العصر، وبعد كده المغرب والإحياء ما بين العشاءين وما بين المغرب والعشاء، وبعد كده نرجع العشاء ثاني. كأن النبي أصلا في اذا احتار في شيء يصلي صلاه استخاره. النبي صلى الله عليه وسلم لو السماء الشمس كسفت او خسفت يعمل ايه؟ يصلي صلاه الكسوف وصلاه الخسوف. النبي لو في الجيش وحصل في حاجه يصلي ايه؟ يصلي صلاه اللي هو على كل حال اينما وجدته حيثما وجدته كيف كان الموقف تجده ايه؟ يصلي. ان عد كده انواع الصلوات تلاقي الصلوات ايه ده؟ ايه الانواع الصلوات العظيمة دي؟ اللي هو في كل حال كان صلى الله عليه وسلم ايه؟ يصلي. كان صلى الله عليه وسلم ايه؟ يصلي. لما واحد قال له يا رسول الله انا عايز اكون لي مرتبة عالية في الدين، انا عايز اكون جنبك، انا عايز اكون معاك، فقال ايه؟ قال اعني على نفسك بكثرة السجود. قال له لو انت عايز تبقى جنبي صلي كتير، لو عايز تاخد درجة عالية صلي كتير. محتاج مرة نقف سريعا على وقفة الخشوع في الصلاة، ومحتاج مرة نقف على أهمية الصلاة وعقوبة تارك الصلاة، ومحتاج مرة نقف مع صلاة الجماعة وأهمية الجماعة، ومحتاج مرة نقف على صلاة الأنبياء وترتيب صلاة الأنبياء. لكن سريعا وإحنا همر على المعاني كده، تعال شوف كده إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كلمة فزع إلى الصلاة دي تخليك تقف وقفة، يعني ايه اذا حزبه امر؟ يعني كل ما يبقى عنده مشكله، كل ما يفكر في حاجه، كل ما يحصل له نوع من انواع اللي فيه اشياء محتاج ياخد فيها قرار، محتاج مهموم بحاجه، محتاج يصبر نفسه بحاجه، محتاج ياخد يبقى عنده همه وعزيمه في حاجه، ينزل امر شرعي مش قادر يشيله، مش قادر ينفذه، فكان يعمل ايه؟ كان اذا حزبه امر يعمل ايه؟ فزع الى مش فزع من، فزع الى يعني طلع يجري كانها الملجأ، يقف بنادى يا ربي ويسجد ويقترب ويقول له رب عني، يا رب اياك نعبد واياك نستعين، يا رب انا محتاج، يا رب انا ضعيف، يا رب انا عاجز، يا رب لا اله الا انت، يا رب استغفرك، يا رب اني ظلمت نفسي، يقف يناجي ربه. كان اذا حسب امره عمل ايه؟ فزع الى الصلاه، ان الصلاه المفزع. عارفين لما بني اسرائيل قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود في المدينه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه؟ اليهود قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كانوا بيعدوا على العرب، العرب كانوا وثنيين، كانوا بيعبدوا اصنام، كان بيعدي على العرب كده والعربي قاعد ماسك صنم وقاعد يفقر له كده ويعمل له يتمايل قدامه ويعمل فيها ان هو بيعبده، فيوم اليهودي يقول له انت بتعمل ايه؟ هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، نحن أتباع الأنبياء، نحن من جاءنا كتب، ما جاءتنا كتب السماء، نحن عندما يأتي إلي، عندما يبعث نبي آخر الزمان سنكون أتباعه وسنكون أول من ينصره ونعزره ونوقره وننصره وندافع عنه وسنقتلكم قتل عاد. كان العرب كان اليهود بيتنططوا بيستكبروا بالإسلام أو بالكتب السماوية على إيه؟ على المشركين العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون عليهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عملوا ايه؟ كذبوا وكفروا. فنزل قوله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. قال لهم وانتم قاعدين تقولوا الناس امنوا ونؤمن والكتاب والانبياء ووحي السماء، وبعدين لما يحصل ان يبعث نبي تكفروا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تنكفون افلا تعقلون؟ وبعدين قال لهم ايه؟ قال لهم واستعينوا بالصبر والصلاه. قال لهم يا تقيل عليكم، تقيله ان الخلافه تنتقل من بني اسرائيل الى بني اسماعيل، تقيله ان انتم تتبعوا النبي الذي لم يبعث فيكم وانتم بقالكم مئات والاف السنين الرسالة والنبوة في بني إسرائيل، جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الملك والنبوة والرسالة وقيادة العالم كانت في بني إسرائيل. صعب عليكم، طب نعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ مش قادر. قال لهم استعينوا بالصبر والصلاة، أقف صلي واصبر على أمر ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لهم لو انتوا عايزين تنفذوا بسهولة، لو انتوا عايزين تنفذوا الامر بسهولة اسجد وقول له يا رب انا تعبان مش قادر، يا رب مش قادر اسيب المعصية دي، يا رب عني، اصبر على اوامر الله واستعين بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. يبقى اللي خلاه يبقى الموضوع سهل عليه هو ايه؟ هو الايمان بالاخرة، اللي وقفه من ايد ربنا خاشع، اللي لما تذكر ربنا وتذكر الوقوف بين يدي الله وقف يقول يا رب، وقف لأنه خايف على نفسه، خايف على آخرته، خايف على الحساب، خايف على أن هو يقابل ربنا يقول له إيه. صلاة من يتصور الآخرة تختلف عن صلاة من يعيش الدنيا. إحنا في زمن طغت فيه الدنيا وتشبرت فيه الدنيا. عارف أنت إيه؟ تخيل كده أنت داخل الامتحان عندك كم مادة يا صاحبي؟ عندك خمس مواد مثلا في الترم الاول، فتخيل كده انت ذاكرت ماده من الخمس مواد، في اربع مواد حضرتك ايه ما تعرفش عنهم حاجه، ما جبتهمش اصلا، ما جبتش كتبهم اصلا وما ذاكرتهمش وما تعرفش عنهم حاجه. حضرتك دخلت الماده اللي انت ذاكرتها عملت فيها ايه؟ امتياز زي محمد قال كده بالظبط، جبت اعلى الدرجات. وفي الاخر خالص حضرتك جيت اخر سنه فوجئت ان انت ايه؟ فشلت. انا صائد، خدت حرف اف ضاد جيم، ضعيف جدا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاني اخد ضاد جيم؟ ده انا جايب امتياز في ماده يا ابني، ما هو في اربع مواد ما ذاكرتهمش خالص. وتخيل كده يا جماعة ان في ناس متخيلة ان الحياة، ربنا لما خلق الحياة خلق الحياة الدنيا والحياة الايه الاخرة، الدنيا زائلة والاخرة باقية، ان الدنيا الاول والاخرة الاخر، ان الدنيا نهايتها ايه الاخرة. واحد ذكي الدنيا بس وقالوا ما يذكيش الاخرة، وقالوا ان الاخرة تبقى مش موجودة اصلا في الحياة، وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا، يعني ده اللي احنا عايشينه فقط، وما نحن بمبعوثين. يجي يوم القيامة ايه يفاجأ ان الموضوع مختلف تماما. ايه ده احنا سقطنا، ده احنا ما طلعناش نعيش. هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال له احنا اصلا ده في المؤمنون وفي الجاثية، وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، ما لهم بذلك من علم هم الا يظنون. قال لك احنا اصلا ناس بتموت وناس بتعيش، واللي بيموت بيسلم اللي بيعيش، الحياه موت وحياه، الكبار يموتون ليعيش الصغار، والصغار يكبرون ثم يموتون لتستمر الحياه، وما يهلكنا الا الدهر، الحياه هي هكذا. نسي تماما الاخره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الخشوع في الصلاه بيتكلم عن ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. يبقى لو انا عايز اخشى اعمل ايه؟ اتذكر الاخره. وانا عايز اقول لك بقى، شوفوا الفتوحات اللي ممكن تنزل عليك في اثناء الصلاه، شوفوا العطايا اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديك في الصلاه. الصلاه يا جماعه مش موضوع بسيط، الصلاه التي امر بها ابراهيم لما الجبار بتاع مصر ده، الراجل اللي كان بيحكم مصر ايام سيدنا ابراهيم، وسيدنا ابراهيم جاي يدعو الى الله، وكان مع سيدنا ابراهيم زوجته، عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ زوجته كانت مع حديث صحيح البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصه سيدنا ابراهيم لما جاء الى مصر، فالجبار ايه الجبار، وكان كلما عجبته امراه اخذها ويقتل من معها. فسيدنا ابراهيم قال لها والله انه ليس على وجه الارض مجرم، انه ليس على وجه الارض مؤمن الا انا وانت، وهذا رجل جبار. جبار يعني ايه؟ يعني بيجبر الناس على ما يريد، والجبروت من صفات الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما، حديث الصحابي الذي الصغير لما ذهب ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فقال قلت يا رسول الله أريد أن أصلي معك، فقال تعالى، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فقام فصلى بالبقرة، ثم صلى بآل عمران. قال فكنت أسمعه يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. النبي صلى الله عليه وسلم راكع بقول يا رب سبحانك أنت الجبار وحدك، أنت صاحب الملكوت وحدك، وقد نوزع الله في الأربعة. يعني هناك من نازع الله في جبروته، وهناك من نازع الله في ملكوته، وهناك من نازع الله في إيه؟ في كبريائه، وهناك من نازع الله في عظمته. والصلاة عنوان رئيسي، أنه فقط وحده ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، هو الله وحده. اللي كان زمان الصلاة ممكن تكون فقط قيام، واحيانا كان في بعض الناس كان الصلاه عباره عن ايه؟ عن انحناء ركوع فقط. عشان كده الصلاه العبوديه، الصلاه الدعاء، الصلاه المناجاه، جمعت كل صفات التحيات وكل انواع السجود لله سبحانه وتعالى في الصلاه. عشان كده لما بتيجي في اخر الصلاه تقول ايه؟ بتقول له في ناس بتحيي بايه؟ بانها ترفع قبعه، في ناس بتحيي انها ايه؟ انها تنحني، في ناس بتحيي انها تسجد للملك، في ناس بتحيي انها تقول كلام حلو للملك، فجمع كل ذلك في الصلاه. فبتقول في اخر الصلاه بتقول ايه؟ بتقول له التحيات لله، بتقول له جميع انواع التحيات لله والصلوات والطيبات، وانا يا رب ها انا اقدم بين يديك هذه الصلاه اعترافا مني بالعبوديه. إيه إيه إيه إيه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. سيدنا إبراهيم لما دخل الملك ده كان إيه؟ كان جبار بيجبر الناس على ما يريد. وما الأنبياء ليسوا بجبابرة. تخلص من الجبروت، ما تبقاش جبار، إنك عايز الناس تسمع وتعمل اللي أنت إيه؟ اللي أنت عايزه، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سيدنا ابراهيم لما الملك الجبار ده دخل عليه عمل ايه؟ اراد ان ياخذ زوجته، فاذا بابراهيم الله اكبر، فقام يصلي. فسأل جبار يريد أن يأخذ امرأته فدعت ربها اللهم شل يده فشلت يده. فقال الرجل بقى لسانه لسه بيتكلم قال لها والله لا أقربك ولكن فكيني أنا عايز أتحرك. فدعت ربها فإيه فعاد إليه الحركة فأراد أن يقترب منها مرة أخرى كانت امرأة جميلة فدعت عليه فشل مرة أخرى إلى آخر الحديث في الآخر خالص. فقال أخرجوها فإنها شيطانة فأخرجوها فقالت فأتيت إبراهيم فإذا هو قائم يصلي عند المفزع. المفزع كان فين؟ في الصلاة. سيدنا إبراهيم لما مراته اتخذت وقف يعمل إيه؟ كلم فلان وكلم علان والحق يا ابن اجري وهات مستشار فلان يا ابني اقف صلي. فإذا هو قائم يصلي. زكريا دخل على مريم وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. سيدنا زكريا لما شاف أن ربنا سبحانه وتعالى بيرزق البشر من أي اتجاه من غير أي أسباب هنالك دعا زكريا يا رب. لما شاف عطايا الله سبحانه وتعالى للجميع وقف يعمل إيه؟ وقف يصلي. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عارفين المحراب تسمى محراب ليه؟ لأنه مكان الحرب، لأنه فيها ينتصر العبد على نفسه أو ينتصر العبد على الشيطان. يقول الشيطان أمرت بالسجود فلم أستطع وأمر ابن آدم بسجودي فسجد. دي معركة الانتصار في المحراب. يبقى العطايا، يبقى النجاة نزلت على إبراهيم فين؟ في الصلاة. والعطايا والرزق نزل على زكريا فين؟ في الصلاة. نادته الملائكة هو إيه؟ وهو قائم يصلي. عارفين أول حاجة بعث بها سيدنا عيسى كانت إيه؟ كانت الصلاة. تخيلوا كده طفل رضيع، طفل رضيع وربنا سبحانه وتعالى أنتقه لتبرئة أمه. واحدة ما اتجوزتش خالص وواحد قعدت بعيد وفجأة جات لهم بعيال صغير، هيقولوا عليها إيه؟ قالوا عليها، قالت يا رب هواجههم إزاي ده عيال صغير هيقولوا عليها إيه؟ هي السنن الكونية كلها بتقول ان انا جبته من حرام. اللي الناس كلها تفهمه والعادات فاهمة ان الولد بيجي من اب وام. فالنهاردة ازاي انا هواجه المجتمع بطفل من غير اب؟ فربنا سبحانه وتعالى قالها ايه؟ قالها ما تتكلميش. تتكلميش خالص. سكوت. طب يا رب اعمل ايه؟ قالها اشير اليه. فقط ايه؟ شاور عليه كده. فأشارت إليه ففجأة نطق الطفل، طفل رضيع، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة. لا هو ده وقت دعوة؟ يعني خليك بس في إنك تقول أمي أمي بريئة وما فيش حصلش حاجة. لا لا، وأوصاني بالصلاة، أوصاني بالصلاة في المهد. بيتكلم عن الصلاة وهو طفل. أول ما يتكلم عن الصلاة يتكلم عن الصلاة. سيدنا موسى مع الصلاة ده قصة تانية خالص، ده بحث أصلا لوحده. نقعد مع سيدنا موسى في الصلاة. سيدنا موسى في كل أحواله صلاة. يعني سمي موسى الكليم لأن ربه كلمه، يقولوا لأن الجزاء من جنس العمل، لأن موسى كان كثير الكلام لربه في الصلاة. سيدنا موسى كان في كل مشاهد حياته يقف يصلي. سيدنا موسى بيصلي، سيدنا عيسى بيصلي، سيدنا داود بيصلي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا سليمان بيصلي، سيدنا إبراهيم بيصلي، ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا إسماعيل بيصلي. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يعني لو تعارضت الصلاة مع الرزق اعمل ايه؟ صلي صلي لا نسألك رزقا. لو تعارضت الصلاة مع العيال يقول لك اصل انت هتجيب العيال هتاخد رزقك. يا ابني صلي، يا ابني رزقك جاي لك يا ابني، انت ممكن تحرم الرزق بترك الصلاة. الصلاة اعلى قيم الدين. الصلاة مغفرة الذنوب، الصلاة رفع الدرجات، الصلاة القرب من الله سبحانه وتعالى، الصلاة الحب، الصلاة الخوف، الصلاة الذل، الصلاة الرجاء، الصلاة معراج القلوب، الصلاة درجات العلا عند الله سبحانه وتعالى، الصلاة درجات الجنة، الصلاة الفرار من النار، الصلاة الفرق بين الإيمان والكفر، الصلاة والنفاق، الصلاة والأنبياء، الصلاة والعطايا، الصلاة والرزق، الصلاة والنجاة من الفتن والبلاءات، الصلاة عمود الدين. تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام كل ما حد يدخل يقول له اعمل ايه، يقول له صلي، يقول له انا عايز اتعلم دينك وعايز ابقى معاك اعمل ايه، قال له صلي. بني الاسلام على خمس، شهادة لا اله الا الله واقام الصلاة. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة. خذ يا معاذ هذا الكتاب واذهب به الى اليمن الى اهل الكتاب، اعمل لهم قول لهم يصلوا، ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله، فانهم اطاعوك فكل يوم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. اول حاجه تقول لهم توحيد، اول ما يقول لك احنا موحدين قول لهم صلوا. الصلاه التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عنها، الصلاه اللي هي اللي كلنا بنتمنى ان احنا نقول يا لو الواحد يموت وهو ساجد، يا لو الواحد يموت وهو راكع منقبة، ان رجل يبعث على ما مات عليه. عايزين نهتم بالصلاة، عايزين نهتم بمواعيد الصلاة، عايزين نهتم باركان الصلاة، عايزين نهتم بالاستعداد للصلاة، عايزين نعظم الصلاة، عايزين نهتم. يا جماعة هقول لكم على تدريج، عايزين نجيب خمس صلوات تكبيرة الاحرام، والله لو ما طلعناش الا بالصلاة لكفى. عايزين نركب تكبيرة الاحرام، يعني عايزين نحافظ على ان انا مش هينفع اجيب اربع فروض في المسجد وفرض في البيت، ولا ثلاث فروض في المسجد وفرضين في البيت. انا مش هعمل استفتاء ولا سلسله ولا استبيان. انا بقول لك اهوت من هنا للاسبوع راقب نفسك، يا ترى انا الصلاه بالنسبه لي مهمه، يا ترى انا بالنسبه لي الصلاه محراب. لقمان وهو يعظ ابنه قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والله يا جماعة الناس هتتفاوت يوم القيامة على مقدار الصلاة. والله اللي هيسجد لله، اللي بيخش الصلاة متأخر ويستنى الإمام لما يطلع عشان ما يسجدش سجدة زيادة، اللي سجد سجدة زيادة فرق عنك في الجنة درجة، أو فرق عنك في النار دركة. يعني لو هيتعذب في النار هو هيخفف عنه بمقدار ما ايه، بمقدار ما صلى. الناس يوم القيامة يعرفوا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى من اثار الايه، من اثار. انت عارفين يوم القيامة الصلاة تمنعك من العذاب في القبر. لما يجي عذاب القبر يجي ملائكة العذاب تيجي توقفك يقول ايه، تقف الصلاة عند رأسي وتقول ما من قبلي مدخل. ده كان بيصلي، يا رجل ده كان بيصلي. ملائكة القبر ملهاش سلطان عليه لأنه كان بيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيقول إن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه عندها فتقول قط بترجع. محرم عليها أنها تقترب من أماكن السجود. الجبهة دي اللي سجدت لله النار ما تعرفش تحرقها، نار جهنم اللي نار الدنيا بالنسبة لها 70 ضعف. اللي فقط احنا بس عارفين ان هي نار ايه، يعني ايه اسم كده بس، اللي هو تتشابه الدنيا في الاخيره في الايه بالاسماء، مجرد الاسماء، لكن الطعم مختلف تماما، الهيئه مختلفه تماما، الذواق والاحساس مختلف تماما. تخيل ان النار حرم عليها ان تاكل اثار السجود. خلونا نهتم بالصلاه، خلونا ننظر للامام ونفكر، نقف وقفه مع الصلاه. راقب نفسك في الصلاه، وتعالوا نتناقش مرة في معاني الصلاة، ونسمع في الصلاة، اسمعوا كتير عن الصلاة. لو أنا بقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم في الصلاة أكثر من 100 مرة، ده لفظ صريح، غير بقى المدح وغير العقاب وغير قصص الناس اللي كانت ما بتصليش، اللي هو ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال مع أنهم كانوا إيه؟ وكنا نكذب بيوم الدين، مع أنهم كانوا كفار، مع أنهم كانوا بيكذبوا بالآخرة، مع أنهم كانوا بيكذبوا بالوحي، بس أول حاجة ربنا سألها عليهم قال إيه؟ إيه اللي وداكم جهنم؟ قالوا ما كناش بنصلي. فخلونا نهتم بالصلاة، نهتم بمعاني الصلاة. خلينا نقف، هو يعني إيه كوع؟ وليه ركوع وبعد كده سجود وايه بنقول في الركوع. خلينا نقف مع اذكار الصلاه خلينا نغير الصور اللي بنقولها في الصلاه. بتصلي بايه؟ كل واحد وكل عزب بالفلك. ما تصلي كده بالليل والضحى، ما تصلي كده بالشمس والغشيه، ما تصلي بالشمس كبرت واذا سماء ذات البهوش، ما تصلي بقاف والزاريات، ما تصلي بالبكر وآل عمران. ما تغير كده الكلمات اللي بتقولها في الصلاه وتشوف حال قلبك عامل ازاي. ما تحاول تفكر في السجود وانت ساجد بتقول سبحان ربي، يعني ايه؟ يعني سبحان ربي الاعلى، وليه سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، وليه مش العكس؟ هو ينفع نقول حاجه تانية في السجود؟ اه ينفع. طب ايه الاذكار اللي ينفع تقال في السجود؟ وليه لما بنقوم من الصلاه بنقول من ام الركوع نقول ربنا ولك الحمد، ويعني التحيات؟ وش معنى انك حميد مجيد؟ ليه ما قالش انك علي عظيم؟ ما نفكر كده، خلينا نعيش مع معاني الصلاة، خلينا نفكر في هيئات الصلاة، خلينا نفكر في الوقوف بين يدي الله. يعني ايه عبد واقف ساجد من ايد ربه؟ يعني ايه عبد واقف راكع من ايد ربه؟ راكع وهو ناسي العالم كله، راكع وهو جزء من الكون، بقول له يا رب انا ماليش الا انت سبحانك. ولما ركع يثني عليه الخير كله، انه يقول سبحان ربي العظيم. ولما سجد بقول له سبحان ربي الاعلى، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه، سبحانك وبحمدك. محتاجين نقف مع معاني الصلاه، نقف ان عبد انتوا عارفين ان احنا جزء من الكره الارضيه اللي هي جزء من من من من المجموعه الشمسيه، اللي هي جزء من المجره، اللي هي جزء من السماء الدنيا، اللي هي جزء من السماوات. ان عبد في نقطه، في ذره، في حبه رمل بينادي على خالق السماوات والأرض واقف بين يديه، وهو يعلم أنه يراه ويسمعه، ويقول له الحمد لك، يقول له بك أستعين، بيقول له اهدنا، يقول له يا رب أنا محتاجك، وبعدين يركع ويقول له أنا خاضع لأمرك، وبعد كده يقوم يحمده ويقول له لك الحمد، وبعد كده يسجد تحت العرش، يسجد وهو شفته حد من اهل الدنيا بيعبد ملك من ملوك الدنيا وساجد تحت العرش. ده ملك حقير من ملوك الدنيا لا قيمة له، ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لو شوية دباني يبوظوا حياته، لو ميكروب ولا فيروس ولا بكتيريا ممكن تدمر له حياته، لو مرض من امراض الناس مش عارفة تعالجه ممكن يبهدله، لو حيوان من حيوانات الدنيا انطلق عليه يقتله، فما بالك بمن يسجد تحت العرش والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ويحكم كل شيء ويقدر على كل شيء. انك انت محتاجين نقف مع الصلاة كمعاني، محتاجين نقف مع الصلاة مع كفرد. اهمية صلاة حياتنا قد ايه؟ بنضحي دي بنضحي، عارف انا بضحي بالصلاة قدام الناس، انا بضحي قصدي بكل حاجة عشان الصلاة قدام الناس. طب انا اقدر اضحي بكل حاجة لاجل الصلاة بيني وبين ربي لحد فين؟ صلاة واحنا قاعدين مع بعض يا جماعة كلام جميل، طب تعالوا نصلي ونجرب نفسنا كده، خلينا وقفة صدق مع نفسنا، وقفة كل واحد فيها يقف مع نفسه وقفة. هو انا ممكن اقوم من النوم عشان الصلاة؟ يعني اقوم من النوم اصلي وانام تاني بس كده؟ اقطع نومي عشان الصلاة؟ وانا ينفع اخر الاكل عشان الصلاة؟ هو لا ينفع اخر العلاقات عشان الصلاة؟ وانا ينفع اغير ترتيب حياتي عشان الصلاة؟ ده اللي احنا محتاجين نقف معاه ونمارسه عمليا. ان الصلاة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم غير حياته كلها عشان الصلاة. يعني ترتيب اليوم كله اتغير عشان الصلاة، ترتيب النوم والصحيان اتغير عشان الصلاة، ترتيب العمل اتغير عشان الصلاة، ترتيب العلاقات ان انا اقول لواحد معلش انا مش فاهم مش هقدر مش هتكلم معاك دلوقتي، ما عنديش مساحة دلوقتي، انا مش هديك الميعاد دلوقتي، انا مش عارف اشتغل الشغل دلوقتي، اللي هو ام العشاء تقول ايه؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا يحدثنا ونحدثه، فاذا حضرت الصلاة فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني ايه لا نعرفه ولا نعرفه؟ السلام عليكم بجدش. انت مش عارف مين، ما بيردش. انطلق، لماذا انطلق وكأنه هو منطلق لا يعرفنا ولا نعرفه، ما كانش بينا وده وحبه وعلاقاته وقعداته وجلسات، ما يعرفنيش، كأنه مش شايفني، مش موجود اصلا. ليه؟ لان هناك ما يشغله. عمر هو مطعون، وبها اختم، عمر مطعون وجرحه يثعب دما، واحد في غيبوبة وجرحه عنده انفجار، غالبا شريان مقطوع جوه بطنه لانه مطعون في بطنه، وبعدين بيقولوا هو الراجل ده مات، ما ماتش، في نبض، مفيش صدره بيتهز، في نفس، مفيش. الصحابه واقفين جنب عمر مش عارفين نعمل ايه، نعمل ايه جماعه، حد يفوقه، فوقه، مفيش طبيب، مفيش اي حد. فقال لهم، قال له واحد، قال لهم ايه؟ قال لهم اذنوا، قال لهم اذنوا. فقال احدهم الله اكبر الله اكبر، نادى بالاذان، فقام عمر، اصلى الناس، فاء. هو في غيبوبه عقله الباطن اتعود انه يبقى يتوتر لما الاذان بيقول الله اكبر، فاء عمر، قال لهم اصلى الناس. قال عمر لسه حي وجرحه ينفجر دم، يعني هو خلاص في اللحظة الأخيرة. فأمتى؟ فأمتى لم فأ على ما عاش عليه. تعرفين عمر مات ازاي؟ عمر مات مطعون وهو كان بيصلي الفجر. عمر مات شهيد، شهيد في المدينة وهو يصلي بالمسلمين الفجر، سجد وما قامش، اتسجد الطعن ساجد واتنقل، ولما دخل في الغيبوبة الحاجة الوحيدة اللي عرفوا يفوقوا بيها كانت ايه؟ كانت الصلاة. فخلونا يا جماعة نهتم بالصلاة، خلونا نقرأ عن الصلاة، خلونا نسمع عن الصلاة، خلونا من الوقت للتاني كل ما ننسى نتذكر الصلاة ونتذاكر الصلاة. خلونا إذا كان الله سبحانه وتعالى تكلم في الصلاة 100 مرة على قلوب، اللي هي قلوب الصحابة وقلوب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا محتاجين نسمع قد ايه عن الصلاة؟ محتاجين نسمع كتير عن الصلاة. خلي يبقى عندنا مكتبة مسموع عن الصلاة، وأي حد يشوف مقطع عن الصلاة حلو أو دايس عن الصلاة حلو يحطه لنا وينشره وسطنا ويقوله لنا. خلينا دائمي التذاكر لإيه؟ الصلاة، نتواصى بالحق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.